فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن صدق الله العظيم.